المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السابع والخمسون والمئة. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية، أي منسوبة إلى اليمن، سحولية قيل إلى بليدة في اليمن تعمل فيها هذه الثياب، وقيل إلى ساحل البحر، ليس فيها قميص ولا عمامة، أي أنها ثلاث لفائف. ففي هذا الحديث استحباب أن يكون الكفن أبيض، سواء كان ذكرا أو أنثى، وأن يكون كفن الرجل ثلاث لفائف تبسط ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها بعدما ينظف ويبخر وينشف، وكل موضع يتطهر فيه بالماء، فلا يستحب له التنشيف إلا في هذا الموضع، لأن في تكفينه وفيه رطوبة ضررا، لأنه يسرع إليه الفساد، ويوضع عليها مستلقيا، ويجعل من الحنوط في قطن على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ثم يدرج فيها، وتلف كل واحدة وحدها، بأن يوضع طرف كل واحدة على طرفها الآخر، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه لشرفه، ثم يعقدها ليكون أكمل في الستر، ثم تحل في القبر لأنها حاجة موقتة، ولا معنى في بقاء العقد بعد وضعه في القبر.